بسم الله الرحمن الرحيم. انتبه انتبه، الموت الموت الموت. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. هذا الرجل الذي داسته السيارة قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، خذلته ذنوبه فاجتمعت ساعة الموت عند رأسه. الموت الموت المفاجئ، تكالبت عليه فتذكر. الموت لحظة الموت، فتذكر يوم الخيام. ستقف أمام الله يا لماذا نسيت الله؟ لماذا غفلت عن عين الله؟ لماذا تجرأت على حدود الله؟ نسيت لقاء الله واللحد والثرى، ويوم عبوسا تشرب فيه النواصي. نسيت لقاء الله واللحد والثرى، ويوما عبوسا تشرب فيه النواصي. احفظ انتبه، الموت المفاجئ. يا من هو مقيم على السيرة، الله يراه الله يراه. احذرك كبسة الموت وحسرة الفوز، ستفوت كل شيء وتترك أولادك وتترك زوجتك وتترك بيتك وتترك كل شيء، ستترك كل شيء. الكل سيخذلك، الكل سيتركك، الكل سيتخلى عنك. ستموت كيفما عشت، ستموت. انتبه، الجري على معاصي الله سيؤخذ فجأة، سيؤخذ بغتة، سيؤخذ على معصية وساعتها. خذوه فاغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. بمنتهى الصراحة، من مستعد لأن يموت الآن؟ متى تحب أن تموت؟ سؤالي للشيخ محمد حسين يعقوب بعنوان الموت المفاجئ. والآن مع فضيلة الشيخ. أستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله، أحبتي في الله، سؤال يتوارد على الخاطر في هذه الأيام: موت الفجأة هل هو من علامات حسن الخاتمة أم أنه من علامات سوء الخاتمة؟ وسبب ورود هذا السؤال كثرة ما نراه في هذه الأيام من موت الفجأة، فلا يوجد شارع ولا منطقة ولا عائلة إلا ونسمع فيها قصة من قصص موت الفجأة: فلان نام ثم أرادوا أن ينقذوه فإذا هو ميت، وفلان خرج إلى العمل فسقط ميتا في الشارع، وفلان يجلس على مكتبه فإذا هو ميت، وفلان وفلان وفلان، قصص كثيرة. ويتساءل الناس: هؤلاء الذين يموتون فجأة هل موتهم هذا علامة رضا أم علامة غضب؟ اللهم لا تتوفنا إلا وأنت راض عنا. أحبتي في الله، إخوتي في الله، أثار في هذا السؤال مشهد رأيته بعيني. كنت أسير في الشارع فإذا برجل يمشي على الرصيف، وإذا بسيارة تعبر الطريق لتأخذه وجها لوجه وتدوس عليه. نعم، هكذا تصور معي أخي هذا المشهد. إي والله، الرجل إذا بالسيارة تلقاه وجها لوجه فيقع، فتدوس على رجليه، على سافيه، على فخذيه، على بطنه، على صدره، على رأسه، فتسويه للأرض. وتساءلت ساعتها: هذا الرجل حين فوجئ بالموت هل نطق بالشهادة فحسنت خاتمته، أم أنه مع فجأة الموت ذهب فنسي فلم يتشهد فلقي الله غافلا؟ إنني أريد أخي أن تتخيل نفسك تحت عجلات تلك السيارة، أنت أو أنت، أنت وأنت وأنت، كل منا معرض لهذا الموقف يوميا. نعم، إذا كنت أنت فكيف يكون حالك ساعتها؟ ووقفت متسمرا أتساءل: هذا الرجل إلى أين كان يذهب؟ من أين كان يرجع؟ هذا الرجل المال الذي في جيبه من حلال أم من حرام؟ هذا الرجل فيما كان يفكر؟ إلى ما كان ينظر؟ ماذا كان في قلبه؟ كل تلك عوامل تتحكم في نوعية موته. إخوتاه، الأمر جد خطير. إي والله، فإنها لحظة الموت دخول جنة أو دخول نار في نفس اللحظة. هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ذكر ملائكة الرحمة الذين يحضرون موت المؤمن، قال: فلا يدعها الملائكة، يعني الروح، في يد ملك الموت طرفة عين حتى يكفنوها في هذا الكفن، كفن من الجنة وحنوط من الجنة، والآخر كفن من النار ومسوح من النار، فالروح في نفس لحظة الخروج في الجنة أو في النار. اللهم اجعل ما لنا الجنة يا رب. إخوتاه، وقفت أتساءل: هذا الرجل الذي داسته السيارة هل قال لا إله إلا الله محمد رسول الله فبشر بالجنة، أم أن خذلته ذنوبه فاجتمعت ساعة الموت عند رأسه تكالبت عليه فتذكر زنية زناها وسرقة سرقها وكذبة كذبها وكلمة فسق بها، فقال: لا لا، ألقى الله بهذه السيئات فكره لقاء الله فكره الله لقاءه. أي رجلين أنت ساعتها؟ إذن الجواب على السؤال إخوتاه أن موت الفتاة لا علاقة له بحسن الخاتمة وسوء الخاتمة، وإنما الموت هو المحصلة النهائية لقضية الحياة. فللحياة قضية، أنت هل تعيش هذه القضية؟ أحبتي في الله، إني والله أحبكم في الله، عليكم حريص ولكم ناصح أمين. يقول العلماء أن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. نعم، أنت الآن ينبغي أن نتوقف لنتساءل، هل نحن قوم نعيش لله أم أننا نعيش لشهواتنا وأهوائنا ولذات نفوسنا؟ كيف ما عشت فستموت، فإذا كنت تعيش لنفسك فستموت لنفسك لا لله، وتلقى الله خاسرا. لذلك إخوتان، لسوء الخاتمة أسباب ولحسن الخاتمة أسباب. لا أطيل في هذه التقدمة لأننا نريد أن نستدرك قبل أن يهجم علينا الموت قبل فوات الأوان فما هي أسباب سوء الخاتمة. السبب الأول من أسباب سوء الخاتمة تعلق القلب بغير الله. إخوتي في الله، أحبتي في الله، إنك لم يخلق لك قلب ويودع في صدرك إلا لتحب به الله. ولذلك حين استعمل القلب في غير محبة الله فسد القلب. أرأيت لو أن إنسانا أتي له بشراب ساخن فبدل أن يشربه في فمه وضعه في عينه، ما الذي يحصل للعين؟ تفسد، لأن العين خلقت للنظر لا للأكل والشرب. فكذلك القلب إذا استعمل في غير ما خلق له فسد. إذا وضع إنسان هذا الشراب في أذنه أليست الأذن تفسد؟ لأنها لم تخلق للشرب، خلقت للسمع فتفسد إذا استعملت في غير ما خلقت له. فكذلك قلبك لما خلق الله لك قلبا لتحبه به وتعبده به وتعرفه به وتخشاه وترتوه به فاستعملته في حب النساء وحب الدنيا والشغف للمال فساد قلبك. اللهم أصلح فساد قلوبنا، اللهم أصلح فساد قلوبنا، اللهم أصلح فساد قلوبنا. نعم إخوتي في الله، أحبتي في الله، إن تعلق القلب بغير الله ينقص التوحيد. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى رحمة واسعة، قال: وإذا تعلق القلب بغير الله ولو بمباح كالزوجة مثلا فإن هذا ينقص من توحيده على قدر تعلقه بغير الله. قال الله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، فلم ينف الله عن الأولين حبه، وإنما أثبت أنهم يحبونه مع آلهة أخرى. نعم، وصدق القائل: لن تصح لك عبودية حتى لا يبقى لغير الله فيك بقية، لا يبقى لغير الله فيك بقية. وهذا معنى القلب السليم. أحبتي في الله، أين قلوبكم؟ أخوتي في الله، أين قلوبكم؟ في أودية الدنيا تشتتت، في أودية الدنيا ضاعت، في أودية الدنيا تاهت، في العصر المادي ومع شغف الناس بالمال وشغف الناس بالمناصب والمراكز وشغف الناس في هذه الدنيا بالمظاهر ضاعت القلوب، بيست القلوب بالأحذية توسخت القلوب حين استعملت في جمع حطام الدنيا، فلم تصلح القلوب لحب الله. نعم، سبق أن ذكرت لكم أن الناس في كل عصر لهم آلهة ومعبودات، فهم إن كانوا في عهد نوح عليه السلام عبدوا يغوث ويعوق ونسرا، وفي قوم موسى عبدوا العجز، وقوم إبراهيم عبدوا أصناما من خشب وحجارة، وقوم عيسى عبدوا الصليب، والمشركون على عهد النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم عبدوا هبل واللات والعزى، فماذا يعبد أهل عصرنا؟ ماذا يعبدون؟ إن هناك آلهة أخرى يعبدها الناس في هذه الأيام، وتتعلق قلوبهم بها جد التعلق ولن أسيدها. فكل منكم يعرف له إلها، ليست الآلهة المنصوبة المحبودة من دون الله البدوي والمرسي والحسين والسيدة، ليست هذه فقط، بل هناك آلهة أخرى، وشر تلك الآلهة عبادة الذات. إن كثيرا منا يعبد نفسه، يعبد ذاته، يعبد شخصه، يعبد اسمه، يعبد وصفه. كيف ذلك؟ إن بعض الناس رسم لنفسه صورة في خياله، في عقله الباطن، في خلفيته، أنه يريد أن يكون الدكتور فلان، أو المهندس فلان، أو الأستاذ فلان، المحامي الكبير والقطب الشهير، أو الشيخ فلان، أو فلان بك، فلان باس، إلى آخره. كل إنسان رسم لنفسه صورة تراها في أعين صغار الشباب، وهم يلحون اليوم على تلك الصورة في أذهانهم، يريدون أن يكونوها، أن يعيشوها. بعض الكبار كذب على نفسه كذبة وصدقها أنه فلان حيث يريد، ودعونا ننقد أنفسنا وننظر إلى أحوال الإخوة في حياتنا. فمن الناس من رسم لنفسه مثلا صورة شيخ، وعاش عمره في برواز الصورة، في إطار الصورة، هو يعيش داخل الإطار، يجملها ويزينها ويضبطها، يضع لها الرتوش. فهو إذا تكلم فللصورة، وإذا سكت فلهيبة الصورة، إذا اقتنى كتبا فلتكميل الصورة، وإذا لبس ملابس فلتزيين الصورة، وإذا فعل الخير فلحشمة الصورة، وإذا أقبل على الناس فلتجميع خلفية الصورة، وإذا أعرض عنهم فلوقار الصورة، فهو يعيش للصورة. وعلى هذا فقس، هو يعيش ليكون الدكتور فلان فقط، فلذلك هو يسعى حثيثا في كل لحظة من حياته للوصول إلى الصورة الخيالية التي رسمها لذاته، لا يريد أن يتخلف منها رسم من الرسوم فنسي الله، وعاش لذاته فنسيه الله، فعاش لذاته فيلقى الله عابد وسن. سلم يا رب سلم. إخوتان، ما زال السؤال قائما، هل أنت تعيش لله أم أنك تعيش لنفسك؟ هل أنت تعيش لله أم أنك تعيش لمصنعك، لدكانك، لورشتك، لمهنتك، لأولادك، لزوجتك، لآمالك العريضة التي رسمتها وأنت تسعى للوصول إليها؟ أنت عبد من؟ نعم، تعرف هذا حين نسألك من أنت وماذا تريد. كلكم يحفظ عني قصة الرجل صاحب الشنطة في السفينة سالم إكسبريس التي غرقت سنة 92، غرقت هناك في البحر الأحمر، وخرج الرجل وأنا أقف عند رأسه وأقول قل لا إله إلا الله، وهو يقول الشنطة الفلوس يا ابني قل لا إله إلا الله روحك بتطلع، والشنطة الفلوس الشنطة الفلوس، وخرجت روحه وهو يقول الفلوس يا عبد الفلوس لن تنفعك، يا عبد الشهوات لن تنفعك، ليس لك إلا الله فإن عملت له عمل لك. يقول ابن القيم فإذا سلم العبد لله أمره وأخلص في توحيده حثه الله بعطفه ولطفه، فعطفه يقيه ما يحذره ولطفه يرضيه بما يقدره. سبحان الملك، إذا رضيت وسلمت يسلم لك توحيدك، فحينها تعيش بين العطف واللطف. إن بعضنا تؤذيه نظرة عطف من الخلق، والموحد يشتهي لحظة لطف من الخالق، لحظة عطف من الرب جل جلاله، فيعيش العبد الصالح العبد المخلص العبد الموحد بين عطف الله ولطفه، فعطفه يقيه ما يحذره ولطفه يرضيه بما يقدره. نسأل الله أن يحفنا بعطفه ولطفه. أحبتي في الله، لا زلت أسوق إليكم السؤال، من أنت وماذا تريد؟ من أنت؟ دكتور فلان، مهندس فلان، فلان رئيس مجلس إدارة، فلان صاحب أصيان وزراعات، فلان صاحب سيارات وعمارات، فلان صاحب أرصدة، لا، أنت عبد ابن عبد، شرف لنا أن نكون عبيدا لله. من أنت؟ عبد. وماذا تريد؟ رضا سيدي، رضا ربي. إذا عشت لها وصلت إلى الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من كانت الآخرة همه جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه، وأتته الدنيا وهي راغمة. يا عبد المال جمعت المال، فماذا صنع لك المال؟ لا الزوجة راضية ولا الأولاد عنك راضون، ولا أرضيت عملك، ولا أنت راض عن نفسك، ولا الله راض عنك، فماذا صنعت؟ خسرت كل شيء. قال الله: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. نعم، السبب الأول من أسباب سوء الخاتمة تعلق القلب بغير الله، تعلق قلبك بامرأة، تعلق قلبك بسيارة، تعلق قلبك بعمارة، تعلق قلبك بمنصب، تعلق قلبك باسم، تعلق قلبك بدنيا. إياك أن يتعلق قلبك بغير الله فتوكل إليه فتموت على الشرك. سلم يا رب سلم، نعوذ بك اللهم من سوء الخاتمة، ونسألك اللهم حسن الخاتمة. السبب الثاني من أسباب سوء الخاتمة الجرأة على المعاصي. اللهم تب على كل عاصي مسلم، اللهم تب على كل عاصي مسلم، اللهم تب على كل عاصي مسلم. الجرأة على المعاصي، يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يؤتى بأناس من أمتي يوم القيامة، يؤتى بأناس من أمتي يوم القيامة لهم حسنات أمثال جبال تهامة بيضاء فيجعلها الله هباء منثورا. يا رب سلم يا رب. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بأناس من أمتي يوم القيامة لهم حسنات حسنات حسنات أمثال جبال تهامة بيضاء جبال حسنات بيضاء فيجعلها الله هباء منثورا. قال رجل من الصحابة صفهم لنا يا رسول الله نخشى أن نكون منهم. قال هم منكم يصلون كما تصلون ويصومون كما تصومون ويأخذون من الليل كما تأخذون. سبحان الملك. حسناتهم كالجبال وهم منكم يصلون ويصومون ويقومون الليل. الإشكال المشكلة لماذا تنسف حسنتهم؟ هم صوم قوم ويأخذون من الليل كما تأخذون غير أنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. غير أنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. درهة على المعاصي تؤدي إلى موت على الكفر. وإلا لماذا تنسب حسناته؟ إخوتاه سامحوني إذا أخذت موضوعا عرضيا. أن آفة المسلمين اليوم أنهم يعالجون القصور وينسون الأصول، يعالجون الظواهر والمظاهر وينسون الأصول والأسباب. نعم إن الذي يريد أن يعالج قضية اختطاف البنات والزنا المنتشر والمخدرات لا داعي أن تنظر إلى المظاهر، انظر إلى الجذور. ما السبب؟ السبب تربية أوصلت الشباب إلى هذا. كذا هنا الأمر. إن الذي يؤتى به يوم القيامة فتنسف حسناته. ما السبب في نسف الحسنات؟ لا شك أنه مات على الكفر. كيف؟ لأنه جريء على معاصي الله. الجرأة تؤدي إلى الكفر. نعم ما الدليل؟ قال الله ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله. قال الله ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. الله أكبر. انظر ثم كان عاقبة الذين أساءوا. اللهم إنا نعوذ بك من السوء وأهله. ثم كان عاقبة الذين أساءوا. عاقبة المسيئين إيش؟ السوء. ما هي السوء؟ أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. قال الله أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. يا رب سلم يا رب. يا رب قنا السيئات. يا رب قنا السيئات. يا رب قنا السيئات. ومن تقي السيئات فقد رحمته. يا رب رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك. الجرأة على المعاصي غير أنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. جريء على المعاصي يعني إذا خلا بامرأة زنى، إن استطاع أن يزني زنى. لا يتورع طالما أنه لا يراه أحد ولا يعرفه أحد. إن استطاع أن ينهب مالا نهب، إن استطاع أن يؤذي مسلما أذاه، إن استطاع أن يكذب كذبة كبيرة دون أن يعرف ذلك أحد كذب. وهكذا جريء على معاصي الله. إنه يراعي نظر الناس ولا يراقب نظر الله. يا عاقل عاصي. ألم يعلم بأن الله يرى؟ يا عاصي، ألم تعلم أن الله قال ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم الخيامة؟ إن الله بكل شيء عليم. يا عاصي، ستقف أمام الله الذي رآك، الذي رآك يا عاصي. لا تجترئ على معاصي الله أخي العاصي، أيها العاصي. لماذا نسيت الله؟ لماذا غفلت عن عين الله؟ لماذا تجرأت على حدود الله؟ أيها العاصي، ستسوء خاتمتك ولا بد. الجريء على معاصي الله سيؤخذ على جرح، سيؤخذ فجأة، سيؤخذ بغتة، سيؤخذ على معصية، وساعتها سيقول لك ربك كم عصيتني وسترتك، وكم تجرأت علي وعفوت عنك، وكم ابتعدت عني وناديتك، وكم فعلت وفعلت وأنا أغفر لك. ثم لم يكن إلا العقوبة. اللهم إنا نسألك العافية وتمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية. أحبتي في الله، إن من أخطر أسباب سوء الخاتمة الجرأة على معاصي الله، تجده في مكان لا يراه أحد، يفتح التلفاز ويتفرج، يقلب في الجريدة، يبحث عن صورة عارية يتأملها، فإذا رأى الناس أقبل مخبتا كأنه مؤمن عابد مطيع. يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: ولوجل قلبك إذا حركت الريح ستر بابك وأنت على الذنب أعظم من الذنب. يا من يجري مكالمة حرام وإذا جاءت زوجته غير الكلام، الله يسمعك ويراك. يا من يهم في سرقة مال فإذا جاء صاحب المال أحرب، الله يراك. يا من هو مقيم على الزنا، الله يراك. الله معك يراك. يا من يداوم على الكذب، الله يسمعك. يا من يغتاب وينم، الله يسمعك. يا من يغش المسلمين، الله يراك. وسيأخذك في النهاية أخذ عزيز مقتدر. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. أحبتي في الله، السبب الثالث من أسباب سوء الخاتمة الانهماك على الدنيا ونسيان الله. نعم، قد تشغلنا الدنيا وفي شغلها نسيان، قد تشغلنا الدنيا فننسى فيها أعمارنا وننسى فيها أحوالنا ونتغافل فيها عن أقدارنا، ونفاجأ أن الموت أتى بغتة ونحن غير مستعدين له. نعم أحبتي في الله، إخوتي في الله، لقد رأيت منظرا عجبا. رجل في الثلاثين من عمره أو بضع وثلاثين، لم يتم 34 سنة، تاجر من التجار الكبار، كان يجلس يوما على مكتبه وفجأة اشتكى من صداع شديد، أغمي عليه، حملوه إلى المستشفى، قال الأطباء نزيف في المخ. وذهبت أعود أزور، اللهم اشف كل مريض مسلم وعاف كل مبتلى مسلم، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. نعم أحبتي في الله، ذهبت أزوره لأرى عجبا، يركض على السرير وقد ربطوه في السرير بثلاثة أحزمة، حزام على رجلين وحزام على البطن وحزام على الصدر، وغموا عينيه بسواد، ممنوع من الحركة. لماذا؟ قالوا هناك شريانان في رأسه يوشك أن ينفجر، فإذا حصل انفجار في المخ مات، فممنوع من الحركة، ممنوع من التركيز. سبحان الله. ووقفت عند سريره وأنا أقول لإخواني اذهب إلى الصلاة في جماعة قبل ما يربطك في السرير، اتحرك قبل ما يكتفك. إذا لم تعد القضية قضية الموت وحده، بل حين تتكاسل عن صلاة الجماعة طب مش عايزك يكتفك، تقول لهم أصلي هكذا. والله قلت للطبيب نريده أن يصلي، قال ممنوع، لو اتحرك هيموت. قلت لأهله داووا مرضاكم بالصدقة، تصدقوا له بألف جنيه ويزيد، فقالوا اليوم بعشر تلاف جنيه ممنوع الصدقة، هنستلف له. صلي قبل أن يربطك، تصدق قبل أن يحرمك، أتل القرآن قبل أن يغمضوا عينيك رغم أنفك، بادر قبل أن يطردك، أخبر قبل أن يحرمك، قبل أن لا تقبل توبتك. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الآن. وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. نعم، لذا أول سبيل لحسن الخاتمة صدق التأهب للقاء الله، صدق التأهب للقاء الله. إخوتي بمنتهى الصراحة، من مستعد لأن يموت الآن؟ لعل ملك الموت الآن يمشي بيننا يتفرس في الوجوه يبحث عنك، أو عنك أو عنك، أنت أو أنت أو أنت. أرأيت إن خرجت روحك الآن أتجد الله عنك راض؟ نعم إخوتاه، سؤالي واضح ومحدد وصريح ويحتاج إلى إجابة قاطعة. متى تحب أن تموت؟ تحب تموت أنت؟ متى تحب أن تموت؟ عايز تموت أنت؟ متى تحب أن تموت؟ يقول بلال بن سعد يقال لأحدنا أتحب أن تموت؟ فيقول لا. يقال لما؟ يقول حتى أتوب. ثم هو لا يتوب ولا يحب أن يموت ولا يحب أن يؤخر عنه رزقه من الدنيا. لكأن قوم لا يعقلون، لكأن قوم لا يفقهون. أحبتي في الله، إخوتي في الله، الموت يأتي بغتة، وأحذرك فجأة الموت وحسرة الفوت، ستفوت كل شيء، ستترك مالك وتترك أولادك وتترك زوجتك وتترك بيتك، ستترك كل شيء، الكل سيخذلك، الكل سيتركك، الكل سيتخلى عنك. لو راودت زوجتك على 100,000 جنيه، مليون جنيه، وتبيت معك أول ليلة في القبر لرفضت، صح؟ مهما كانت تحبك ستدفنك في التراب وترتم عليك بالطين وتعود تأكل وتشرب وتنام وتبحث عن تركتك وتنساك. مهما كانت مخلصة، أخلص أولادك وأفضل أبنائك وأصلح ذريتك سيدفنك بيده في التراب ويردم عليك بالطين وينساك ويعيش حياته ويخليك وعملك. أدرك نفسك، لن ينفعك أحد، الكل سيتخلى عنك، الكل سيتركك. قال الرجل الصالح لما سئل عما تعلم قال رأيت لكل إنسان محبوبا وعند القبر يفارقه محبوبه فجعلت محبوبي حسناتي لتكون معي في قبري. هذا هو الشيء الوحيد الذي سيدخل معك القبر ليؤنسك. اللهم آنس في القبر وحشتنا، وارحم في القيامة غربتنا، يمن كتابنا ويسر حسابنا، وارزقنا الجنة بغير حساب. أحبتي في الله، أول سبيل لدخول الجنة، أول سبيل لحسن الخاتمة، صدق التأهب للقاء الله. كيف ذا بعد جلسة الاستراحة يكون إن شاء الله؟ أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه وأؤمن به وأتوكل عليه، أثني عليه الخير كله، أشكره ولا أكفره، وأخلع وأعادي من يفجره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أحبتي في الله، كيف نستعد للقاء الله؟ كيف نكون متأهبين للموت جاهزين له أينما يأتي في أي وقت؟ نكون مقبلين على الله عز وجل صادقين في طلب رضاه. كيف ذا؟ أول سبيل لكي تكون جاهزا الخوف والرجاء، معتقدك الصحيح. فلا خوف يقنط ولا رجاء يمني، لا خوف شديد من الله يجعلك تقنط من رحمة الله، الله غفور رحيم. الرجل قتل 99 نفسا ثم قتل رجلا ب100 ومع ذلك لم يعمل بعد ذلك حسنة غير أنه تاب، فتاب الله عليه وأدخله الجنة. لما مات فجأة وهو في الطريق إلى القرية الصالحة، والقصة مشهورة، فلا خوف يقنط ولا رجاء يمني يغر يجعله في النار. يعني كلمة يا عم ربنا غفور رحيم، لا، وإنما رجاء يحمل على العمل. قال الله فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل، من كان يرجو فليعمل، فرجاء يدفع إلى العمل، بمعنى حسن الظن بالله مع سوء الظن بالنفس. تقول أنا عملي لا ينجيني من النار فضلا عن أن يدخلني الجنة، غير أن ربي كريم أرجو أن يرحم ضعفي ويغفر ذنبي ويكتب لي الجنة. معتقدك من باطنك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحدكم الجنة عمله. قالوا ولا أنت؟ قال ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فأول سبيل للاستعداد صدق التأهب للقاء الله خوف ورجاء، خوف لا يقنط ورجاء لا يمني. ثانيا إدمان الحسنات. في زمن الإدمان، إدمان البنجو والهيروين، إدمان السجائر والخمر، في زمن الإدمان نقول أن الإدمان النافع أن تدمن الحسنات، هواية جمع الحسنات، نريد تنمية هواية جمع الحسنات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. نعم، إن الإدمان الحسنات بتعود فعل الحسنات. أدمن الحسنات بأن تعود نفسك فعلها، تسير في الشارع تبحث عن حسنة فتشغلك عن سيئة. إن كثيرا من الذين يمشون في الشارع يبحث عن امرأة متبرجة ينظر إليها، يبحث عن صديق يجري معه مصلحة. أما الموحد فإنه يمشي في الشارع يبحث عن حجر ليميطه عن الطريق فتكتب له به حسنة، يبحث عن مسلم ليلقي عليه السلام فيكسب 30 حسنة. إن الموحد حين يبحث عن الحسنات يبحث عن منكر يأمر بتغييره، وعن حسنة مهجورة يأمر بفعلها فيأخذ الأجر. إدمان الحسنات. انظر لأسألك كيف أنت. معاذ بن جبل رضي الله عنه لما أتاه الموت قال معاذ: مرحبا بالموت مرحبا. الله أكبر. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة يا رب. اللهم ارزقنا حب لقائك. معاذ بن جبل حين نزل الطاعون في عمواس وأصابه الطاعون في يده، فجاءه أهله وأصدقاؤه يعودونه، فقالوا: أبشر تشفى إن شاء الله، إنها صغيرة. قال: لا، وقبلها وقال: عسى أن يبارك الله في الصغير فيصير كبيرا. نعم، إنه لا يريد الشفاء، يريد الله، يريد لقاء الله. فلما جاءه الموت قال: مرحبا بالموت مرحبا. زائر مغب وحبيب جاء على فاقة. لا أفلح من ندم. اللهم إني كنت أخافك وأنا اليوم أرجوك. اللهم إنك تعلم أني لم أكن أحب البقاء في الدنيا لكري الأنهار ولا لغرس الأشجار ولا لجني الثمار، ولكن لمكابدة الساعات وظمأ الهواجس ومزاحمة العلماء بالركب في حلق العلم. الله، هكذا تكون الحياة وهكذا يكون الموت. قال ربي وأحق القول قول ربي: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. رفقا بإخوتي في الشمس أسأل الله أن يكتب لهم بذلك أن يعفوا ويرحموا من حر يوم القيامة. رفقا بإخوتي في الشمس لا أطيل. هكذا تكون الحياة، الحياة لله. هكذا يكون الموت، الموت لله. الحياة لمكابدة الساعات، قيام الليل وظمأ الهواجر، صيام النهار، ومزاحمة العلماء بالركب في حلق العلم. فيكون الموت مرحبا، مرحبا بالموت مرحبا. هكذا إدمان الحسنات. أن تداوم على حسنة. إخوتاه، لو أننا سألنا هذا الجمع، أسأل الله أن يجعل جمعنا جمعا مرحوما، لو سألنا هذا الجمع المبارك: من منكم قام الليلة البارحة 11 ركعة؟ من؟ لا شك ستكون النتيجة مخجلة. من صام الاثنين والخميس الماضيين؟ ستكون النتيجة محزنة. من ختم القرآن في الأسبوع الماضي؟ لا شك أننا نستحي من أن نظهر بهذا المظهر أمام الله. إخوتاه، سيروا إلى الله سيرا جميلا. أقبلوا بكل قلوبكم على ربكم. والله عز وجل يقول: من تقرب مني شبرا تقربت إليه ذراعا. الله يقول في الحديث القدسي: عبدي قم إلي أمشي إليه. سبيل ثالث وهو أخير لطلب حسن الخاتمة. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. سبيل ثالث وهو أخير لحسن الخاتمة أن تكون لك خبيئة من عمل صالح لا يعلمها إلا الله. إخوتاه، قلوبنا أضعف من أن تخلص والناس ينظرون. قال الشعبي: كل شيء ظهر من عمل لا أعده. لأن قلوبنا أضعف من أن تخلص والناس ينظرون، فلا بد من عمل صالح لا يعلمه إلا الله. لا يطلع عليه لا زوجتك ولا أولادك ولا أصدقائك ولا شيخك ولا أحد أبدا، بينك وبين الله. فهذه كما قال صلى الله عليه وسلم، والحديث فيه ضعف: صدقة السر تقي مصارع السوء. صدقة السر تقي مصارع السوء. نعم إخوتاه، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. وهذا هو حديث صحيح. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. هذه هي تعرف إلى الله في الرخاء، يعرفك في الشدة، فطالما بينك وبين ربك حال وعلاقة وعمل لا يعلمه إلا هو، تتوسل به وتستغيث فيفرج عنك أعظم السبل وأوسع السبل وأكبر السبل لحسن الخاتمة ألا ترجو إلا الله ولا تخشى إلا الله. إنه التوحيد، إذا عشت عليه، مت عليه، بعثت عليه، دخلت الجنة. وأين أصابك قبل ذلك ما أصابك إخوتاه؟ مع فجأة الموت وحسرة الفوت، حسن الخاتمة لازم للموحدين، وسوء الخاتمة لازم لمن أشرك بالله ولم يتب من ذلك. فاللهم أحينا على التوحيد وتوفنا عليه. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يا غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، يا من لا إله إلا أنت، يا فارج الهم وكاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، يا الله صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. واللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. رب ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتول أمرنا وأحسن خلاصنا واهتم بالباقيات الصالحات أعمالنا. رب تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وامحو خطيئتنا وارفع درجتنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا. رب ارحمنا فأنت بنا راحم ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة، اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة، اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. رب نسألك ألا تتوفانا إلا وأنت راض عنا، اللهم لا تتوفنا إلا وأنت راض عنا، اللهم لا تتوفنا إلا وأنت راض عنا. رب نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال، نعوذ بك اللهم من زوال نعمتك، ونعوذ بك من فجأة نقمتك، ونعوذ بك من تحول عافيتك، ونعوذ بك من جميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء، ونعوذ بك من درك السقاء، ونعوذ بك من سوء القضاء، ونعوذ بك من شماتة الأعداء، نعوذ بك اللهم من الشر كله عاجله وأجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسألك اللهم الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. رب اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف كل مريض مسلم، وعاف كل مبتلى مسلم، رب اقض الدين عن كل مدين مسلم، فرج الكرب عن كل مكروب مسلم، يا رب امسح هم المهمومين، واكشف غم المغمومين، وفك أسر المأسورين، فرج كرب المكروبين، وانصر المستضعفين من المؤمنين. اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين في كل مكان. اللهم وإنا نذرأ بك في نحور الظالمين، ونعوذ بك من شرورهم اجتناب بما شئت وكيف شئت. إخوتان، توبوا إلى الله قبل أن تموتوا، وبادروا بالأعمال الصالحة قبل أن تشغلوا، وصلوا الذي بينكم وبين ربكم بكثرة ذكركم له وكثرة الصدقة في السر والعلانية. ألا والله لو علم الأنام لما خلقوا لما غفلوا وناموا، لقد خلقوا ليوم لو رأته عيون قلوبهم ساحوا وناموا. منات ثم حشر ثم نشر وتوبيخ وأموال عظام، ليوم الحشر قد عملت أناس فصلوا من مخافته وصاموا. ونحن إذا أمرنا أو نهينا كأهل الكهف أيقاظ النيام،